الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما زال الكلام على أحاديث الصلاة، وقد ذكر المؤلف هنا أحوالاً يكره للإنسان أن يؤدي فيها الصلاة. الحالة الأولى عند حضور الطعام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. فتكره الصلاة عند حضور الطعام بقيود ثلاثة: القيد الأول أن يكون الطعام حاضرا، والثاني أن يكون يشتهيه، يعني تميل نفسه إليه، والثالث أن لا يوجد ما يمنعه من أكله، لا حسا ولا طبعا. حسا كأن يكون متاحا له، وطبعا كأن لا يكون صائما وإنما مفطر. فإذا كانت هذه القيود الثلاثة موجودة، فإنه ينبغي على الإنسان أن يطعم قبل أن يصلي. والحكمة من ذلك أنه إذا صلى وهو مشتاه للطعام ونفسه تميل إليه، فإن ذلك سيؤثر على خشوعه وإقباله على الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا به، أو فابدأوا بالعشاء، وفي لفظ فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. ولأجل ذلك قال العلماء أنه إذا حضر العشاء يقدمه بالقيود الثلاثة، أما إذا اختل واحد منها كأن لا تميل نفسه إلى هذا الطعام ولا يشتهيه فإنه يقدم العشاء. وهنا أمران: أولا، قال العلماء أنه لو صلى وهو يشتهي الطعام فصلاته صحيحة، هذا أمر، وإنما ترك الأفضل. ثانيا، قال العلماء: الترخيص هنا للجماعة لا للوقت، بمعنى أنه إذا حضرت الصلاة الجماعة فله أن يؤخر ويترك الجماعة لأجل ذلك، لا أنه يؤخر الوقت، فلو أنه لم يبق من الوقت إلا مقدار يسير فالوقت آكد الشروط، ويصلي ولو كان يشتهي الطعام. فإن قيل: كيف نجيب عن حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة فطرح السكين وقام وصلى؟ فالجواب أجيب عن ذلك بأجوبة لعل من أقواها ما أشار إليه البخاري رحمه الله، وما ألمح إليه من أن الإمام يختلف عن غيره، وذلك لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. فلما كان ينتظر وكان في تأخيره للصلاة لأجل مصلحته هو مضرة ومشقة على الآخرين، قيل له أو قيل إن الإمام ينبغي أن يبادر ولو كان يشتهي الطعام، لأن مصلحة الأغلب من الناس مقدمة على مصلحة شخص واحد. الحالة الثانية التي يكره فيها، التي وردت في الحديث، حال مدافعة الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط. فإذا حضرت الصلاة والإنسان ينازعه البول أو الغائط فيقال له: ينبغي أن تتخفف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وهو حقن حتى يتخفف. لما؟ الحكمة من ذلك أنه إذا صلى وهو يدافع الأخبثين يترتب على ذلك تشويش لقلبه وضرر على بدنه، ويؤثر ذلك على خشوعه في الصلاة، والخشوع هو لب الصلاة. هذا إذا كانت المدافعة تشوش على قلبه وتؤثر عليه. ويلحق بذلك كل حالة يترتب عليها تشويش للذهن، كالعطش الشديد والحر الشديد والبرد الشديد والفرح الشديد، هذه أحوال يذكرها أهل العلم ويقولون أن الإنسان يؤخر الصلاة حتى تزول منه هذه الأحوال. كل ذلك محافظة على لب الصلاة وهو الخشوع الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي وبين أنه يكتب للإنسان من صلاته بقدر خشوعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار بن ياسر في السنن: إن العبد لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سلسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا نصفها. والمدار على ذلك في ذلك على الخشوع. ثم قالوا: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قوله شهد عندي يعني بينوا لي، وليس المراد أن هؤلاء الصحابة جاءوا وأدلوا بشهادتهم عند ابن عباس، لا، وإنما المراد أنهم أعلموه وبينوا له وذكروا له هذا الأمر. الحديثان مسألتهما واحدة، وهي ما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة، وذلك أن الإنسان يباح له أن يصلي في كل وقت، إلا أن ثمة أوقات تسمى عند العلماء أوقات النهي، إذا وجدت وحضرت ينهى الإنسان عن التنفل في هذه الأوقات. وهذه الأوقات هي بالاختصار وقتان وبالبسط أربعة، وبقي وقت خامس نشير إليه بعد قليل. الأوقات بالبسط: أولا بعد الصبح، يعني بعد الفجر، وهذا الوقت يبدأ على الصواب من بعد صلاة الفجر ويستمر إلى بداية الشمس بالخروج، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس. هذا وقت يستمر كما قلنا إلى بداية الشمس بالظهور. ثم يبدأ الوقت الثاني، وهو وقت مغلظ وضيق، وهو من بداية الشمس بالخروج حتى ترتفع قيد وقدر رمح. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر، ولو أنه جمعها مع الظهر، فيبدأ وقت النهي من بعد صلاة العصر ويستمر إلى بداية غياب إلى بداية قرص الشمس بالغياب. ثم يبدأ الوقت الرابع وهو المضيق، من بداية قرص الشمس بالغياب حتى يكتمل غيابه، وهو وقت مضيق متصل بهذا الوقت. هذه الأوقات ينهى الإنسان عن الصلاة فيها، والحكمة أن الكفار عند غروب الشمس وطلوعها يسجدون لها، فنهينا عن الصلاة لله كي لا نشابه الكفار في الوقت الذي يتعبدون فيه لغير الله، سدا لذريعة المشابهة. هذا متى يكون؟ هذا وقت الغروب ووقت الطلوع. طيب لماذا نهينا عن الصلاة من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر ومن صلاة العصر؟ هذا الوقت الموسع قال العلماء أنه حمى للوقت المضيق وسد للذريعة، لأن هذا الوقت متصل، فلربما تمادى بالإنسان حتى يصل إلى الوقت المضيق. طيب بقي وقت خامس، وهو وقت كون الشمس في وسط السماء حتى تميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. طيب ما حكم الصلاة في هذه الأوقات؟ أما الفرض فمعروفة، لكن الكلام على ذوات الأسباب، وذوات الأسباب هي كل صلاة لها سبب تشرع عند وجود سببها، وإذا فاتت فات سببها، مثل تحية المسجد، صلاة الكسوف، سنة الطواف ونحو ذلك. هذه أوقات تسمى ذوات أسباب. ما حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ لو أن رجلا دخل المسجد في أوقات النهي هذه، فهل يصلي أو لا يصلي؟ للعلماء في هذه المسألة قولان شهيران، فمنهم من قال أن أوقات النهي لا يصلى فيها ولا ذوات الأسباب، والأقرب والله أعلم أنه يجوز أن تؤدى ذوات الأسباب في أوقات النهي، أما غير ذوات الأسباب فلا يصلي الإنسان النفل في أوقات النهي. وهذا القول هو مذهب الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية، واختاره من المعاصرين والمتأخرين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم. واستدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول قالوا: أحاديث النهي عامة في جميع الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة. وأحاديث النهي عن الصلاة عامة كما قلنا، لكنه خص منها بعض الأشياء، كحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بهذا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، سقط شيء من العموم. والعموم كلما يعني خص منه العموم، يقول الأصوليون إذا دخله التخصيص أضعفه. أما هذه الأحاديث التي تكلمت على أحاديث أو صلوات من ذوات الأسباب كتحية المسجد مثلا، باقية على أنها عامة لم تخص. وما دام أن عموم أوقات النهي خص بعض أفراده ضعف، فنعمل بأحاديث ذوات الأسباب. هذا أمر. الأمر الثاني أننا نقول أن الذي يؤدي ذوات الأسباب في وقت النهي هو لا يتحرى ولا يتقصد الصلاة في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتحروا، أي لا تتقصدوا الصلاة في هذه الأوقات. فالذي صلى في وقت النهي صلاة ذات سبب، لها سبب معين، فهنا هو لم يتقصد. ولأجل ذلك نقول ما خلاصته الذي يظهر والله أعلم، أنه في الأوقات الموسعة للإنسان أن يصلي ذوات الأسباب في وقت النهي، أما في وقت المغلظ وهو الوقت الضيق فلا يصلي، وإنما ينتظر أو يجلس والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، ساق جملة من الصحابة وردت لهم أحاديث فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة. وليس المراد أنهم رووا هذا الحديث بعينه، وإنما لهم أحاديث متعلقة بأوقات النهي عن الصلاة في بعض الأحيان. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث أشرنا إلى شيء من مسألته سابقا، وهو وقع يوم الخندق وهو عام غزوة الأحزاب. وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير ولحق رئيسهم حيي بن أخطب بخيبر، ذهب بعد ذلك إلى مكة وبدأ يهيج كفار قريش ويشجعهم على أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الكفار والأحزاب من الخارج، وتواطأ معهم اليهود من الداخل. مسألة الحديث أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، وذلك لأن عمر رضي الله عنه جعل يسب كفار قريش لأجل ذلك. وهذا معلوم بالإجماع، والله عز وجل حدد للصلوات أوقاتا فلا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن هذا الوقت بالإجماع. قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بأوقات معينة. وقد قال الله عز وجل: الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن تيمية رحمه الله، أو قال ابن مسعود قبل ذلك: أما إنهم لم يتركوها بالكلية وإنما أخروها عن وقتها. الحديث أيضا فيه مسألة أخرى، وهي أن ترتيب الفوائت واجب. والمراد أن الإنسان إذا فاتته عدة فوائت مثلا الظهر العصر المغرب العشاء، فإنه يجب عليه أن يرتب بين هذه الفوائد، فيبدأ بالظهر ثم بالعصر ثم بالمغرب ثم بالعشاء، ولا يقدم صلاة على صلاة. فترتيب الفوائد واجب، إلا أنه يسقط في حالين: الحالة الأولى إذا خشي خروج الوقت فإنه يقدم التي حضر وقتها، الحالة الثانية إذا كان جاهلا. وزاد بعض الفقهاء حالة ثالثة، وهي إذا حضرت صلاة فإنه يقدم هذه الصلاة ويؤدي التي بعدها أو يؤدي التي قبلها بعدما ينتهي. فمثلا إنسان فاتته الظهر والعصر، الآن هو في وقت العصر والجماعة موجودة يصلون العصر، فيقول بعض الفقهاء أنه يصلي معهم العصر ثم بعدما ينتهي يصلي الظهر، وبعضهم قال بل يدخل معهم العصر بنية الظهر ثم إذا انتهى يصلي العصر لكي يحافظ على الترتيب ويكسب أجر الجماعة. وفي الحديث أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق ومكارم الأخلاق، حيث جبر خاطرا عمر رضي الله عنه وقال له أنا والله ما صليتها. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.